حلمك فوق النجوم، وكن طامحا تجني طيب الثمار. حلمك فوق النجوم وكن طامحا تجني طيب الثمار. تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم تبسم. فيا تفاءل ستلقى جميل الأثر.